وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الذبح لغير الله عز وجل، وكأنه أراد أن يبين أنواعا من العبادات التي إذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شركا. وعندنا قاعدة هي أن العبد إذا صرف نوعا من أنواع العبادات فإما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فالحلف الأصل أنه عبادة لله عز وجل، فإذا حلف بغير الله عز وجل كان شركا أصغر، لكن الذبح والنذر فإنه يكون شركا أكبر. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين نوعا من أنواع الشرك مما يقع فيه الناس، وهو ماذا؟ النذر لغير الله عز وجل. الأصل والقاعدة أن النذر عبادة، وما دام أنه عبادة فلا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله كان بذلك مشركا. والسبب لأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شرك. النذر لغير الله ربما أيها الإخوة لا نجده يعني ظاهرا عندنا، لأن ما يوجد عندنا قبور وأضرحة حتى يقول الإنسان، لكن لو قال الإنسان يعني نادرا إن شفى الله مريضي فإن لله علي أن أذبح لي عند الضريح أو أذبح لفلان أو علي ذبح أو صدقة لهذا الضريح أو لهذا القبر، هذا يعتبر نذر. ولذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يتقرب إلا لله عز وجل. وكأنه قصد بالذبح لهذا الشيء أو النذر له التقرب إليه لأجل أن يشفع له، وذلك لا يجوز إلا أن يكون لله عز وجل. الشرك لا بد فيه من التوبة، ومن وقع في الشرك فلم يتب فإنه يبقى على شركه نعوذ بالله. ولهذا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجاء الآن عندنا النذر، وكأن النذر والحلف متقاربان، مثل ما تجد بعض الناس يقول نذر علي إلا فعلت كذا، أو أنا ترى نادر إلا أن تفعل، عوام ياتون بالنذر ولا يحددونه، يعني بمعنى دون أن يكون، يعني كمن يقول بعضهم إن فعلت كذا من باب الخصومة فنذر علي أن يكون كذا، أن أفعل أو أن أقول كذا، هذا يكون حكم كفارة اليمين كما ذكرنا في أنواع النذر. ويصبح الآن النذر لغير الله والحلف بغير الله كلاهما شرك، وإن الحلف بغير الله لا ينعقد أصلا، والنذر لغير الله لا يجوز شرعا، والحلف كذلك على المعصية لا يجوز، والنذر على المعصية لا يجوز. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقول والله لأسرقن منك، أو بعض الناس يتخاصمون قال والله لأقتلنك، هل يجوز للمسلم أن يقتل أخاه؟ هذا حلف على معصية ولا يجوز له الوفاء به إطلاقا. لكن هل ينعقد هنا إذا حلف على معصية؟ منهم من قال أنه ينعقد وتجب فيه كفارة يمين. إذا نذر العبد فإما أن يكون نذره طاعة لله عز وجل فيجب عليه الوفاء، وقد مدح الله أهل الإيمان بالوفاء بالنذر، ولهذا قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والدليل على أن النذر عبادة، الله يقول في كتابه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فلو كان النذر غير عبادة لما أمر الله تعالى بالوفاء به، لم يأمر الله عز وجل بالوفاء به. ووجه الاستدلال من الآية، الله سبحانه وتعالى في قوله يوفون بالنذر ويخافون، أليس الآن لما وعدهم الآن وعدهم بالجنة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله نهاية فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، دل على أن من أسباب دخول الجنة الوفاء بالنذر، ولن يدخل الإنسان الجنة ولن يوقى من النار إلا بسبب الطاعات، إلا بسبب الطاعات، والله أمر بالوفاء به. فمن صرفه لغير الله عز وجل كان بذلك مشركا. ذكروا أن القسم الثاني وهو نذر المعصية، والنذر المعصية لا يجوز إطلاقا، وخاصة أن بعضه يكون شركا، فدل على أن النذر يكون معصية ويكون شركا. والشرك مثل ما يقول الإنسان: يا سيدي فلان، إن رد الله علي غائبي أو شفى الله مريضي أن أبني لك ضريحا، هذا نذر شركي ولا يجوز إطلاقا، خاصة إذا ظن أن الإنسان إذا وضع هذا الشيء عند القبر أو الضريح أو غيره أنه ينفع أو يتصرف في الإنسان، كل هذا أمر محرم. الله يقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى. يفيدنا الآن النفقة عبادة ولا ما هي عبادة، والنذر عبادة، ولذلك قال الله: فإن الله يعلمه. الله يعلم من يوفي قلبه مطمئن ومن يوفي وهو كاره، لكن الخلص أهل الإيمان يوفون بالنذر مطمئنة قلوبهم، متى تحقق مطلوبهم سارعوا لقضية الوفاء بالنذر. فإن الله يعلمه، يعني بمعنى عالم بذلك، عالم بقلوبهم وعالم بما فعله الناس من أمر مشاهد في قضية الوفاء بالنذر. وجه الاستدلال يعني من الآية، الله سبحانه وتعالى رتب على هذا جزاء: ما أنفقتم من نفقة ما هو عليها أجر في ثواب، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني بمعنى سيعطي كل واحد ويجازيه على ما أنفق وعلى ما أوفى من النذور، ولن يكون الجزاء والوفاء على النفقة والنذر إلا بسبب الطاعة والعبادة لله عز وجل. وبناء على ذلك الله سبحانه وتعالى ذم المشركين حيث صرفوا لآلهتهم شيئا من ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكم. دل على أنهم ما أعطوا الله شيئا أبدا، وإنما جعلوا لله تعالى أقل والأدنى، مع أن الواجب أن يكون لله سبحانه وتعالى كل شيء، وهذا دليل على كفرهم. عباد القبور تجدهم، وربما نحمد الله يعني ما عندنا شيء من ذلك، من يزور بعض المعابد المبتدعة مثل حسينات الروافض وغيرهم، يجد عندهم يعني في المساجد 200 سجادة، وتجد حسينية فيها، يعني أذكر زرت حسينية فيها 21 ساعة، ساعة كل الجدران ساعات. ليه؟ لأنه ينذر: إذا شفى الله مريضي أضع ساعة تقربا للحسين أو تقربا لهذا. هذا كله هذا لا يجوز إطلاقا، والمسلم إنما يكون نذره لله عز وجل. ولذلك نجد من المشركين من ينذر لله، من ينذر للعزة، من ينذر للقبور وغيرها، فهذا لا شك بأنه لا يجوز إطلاقا أبدا. صور للنذر للمشاهد التي على القبور، يعني بعض الناس ينذر لقبر الخليل عليه الصلاة والسلام نبي الله، بعضهم ينذر أن يهدي طيبا لغرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من النذور التي لا تجوز أو لا يجوز للمسلم أن يفي بها. الله ذكر سبحانه وتعالى ما للظالمين من أنصار، والنصير لا شك بأنه هو المغيث والمؤيد، ويعطينا أن الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الناصر له إذا أوفى بنذره، وإذا صرف نذره لغير الله عز وجل فلن يكون له من ينصره. في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما في صحيح البخاري، دل على أن من تدل يعني للكافر وللمسلم، فالمسلم يجب عليه الوفاء بالنذر، والكافر يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم. وربما نقول وينعقد منه ولو كان كافرا ويحاسب عليه إذا لم يوفي به، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغير مخاطبين، هم مخاطبون. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، مع أنه كان في الجاهلية. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي. من نذر أن يطيع الله، الأصل في الطاعة هي امتثال الأوامر. وربما نقول امتثال الأوامر واجتناب النواهي يسمى طاعة، فمن ترك المعاصي سمي طائعا لله، ومن فعل الأوامر يسمى طائعا لله عز وجل. فمن نذر أن يترك شرب الخمر نقول يجب عليك الوفاء بنذرك. ومن نذر أن يصلي لله عز وجل نقول يجب عليك أن توفي بنذرك، لأن ترك المعصية طاعة، ولأن فعل الأوامر يعتبر طاعة لله عز وجل. النذر قد يشمل الطاعة، يعني تشمل الطاعة المنذور بها، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. نفهم منها النذور أيها الإخوة تنقسم في أصلها إلى 5 أقسام. القسم الأول نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به. القسم الثاني نذر المعصية، هذا لا يجوز الوفاء به أصلا. القسم الثالث نذر اللجاج والغضب، حكمه حكم كفارة اليمين. القسم الرابع النذر المباح، وهو هل يعني يصح أن ينعقد أو لا. الصحيح أنه لا مانع أن يوفي به، وبعض العلماء يقول النذر المباح حكمه حكم اليمين. القسم الخامس هو النذر المكروه، مثل ما تجدون بعض الناس يعني يقول لزوجته: إذا ما صلحت العشاء نذر علي طلقت. هذا نذر مباح ولا نذر مكروه؟ الطلاق مكروه، لكن هل يقال له أنه أوفي بنذرك؟ أو يقول إن شفاء الله نذر علي أن أطلق زوجتي؟ الذي يظهر أن حكمه حكم اليمين، فيستحب له أن يكفر ولا يفعل ما أوفى، لكن لو أفعل ما نستطيع نقول له جزاك الله خير أنت آثم عاصي لله عز وجل، لأن الطلاق ليس بأمر محرم حتى نقول لا يجوز له الوفاء به لله عز وجل. طيب، في مسألة وهي اللي تقول بعض الناس يجيبون النذر المطلق، مثل ما تجد العامة والعجائز تقول لك نذر علي أن تفعل كذا، نذر علي. طيب وش النذر؟ لا حد صيام ولا صدقة ولا فعل معين ولا غيره. الصحيح أن هذا حكمه حكم اليمين، يعني يجزئ عنه حكم اليمين ويكفر عنه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن كان فقيرا فإنه ينتقل إلى الصيام. ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن النذر محرم، وإن كان صحيح أن النذر مكروه، واستدل لذلك قال أن يعني بقوله تعالى يعني: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. هل وفى بنذره ولا ما وفى؟ ما وفى، ولذلك الله ذمهم، قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ذاما لهم. ويدل على أن العهد نوع من النذر في أصله. واستدل كذلك بعقوبة من لم يفي بالنذر وذمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الناذر يعني على يسمونه على شيء غير واثق، كأنه غير واثق بالله عز وجل. عندي مريض ولا شفي كم مرة، قلت نذرا علي أن يصوم شهر ثم شفي، فهذا كأنه غير واثق بوعد الله عز وجل. ولهذا الشيخ الإسلام يقول أن هذا فيه نوع قدح، قال وفيه كذلك إساءة ظن بالله عز وجل. الأصل أن الله يفرج الكروب وأن الله سبحانه وتعالى يغير من أحوال الناس والله بيده مقاليد الأمور كلها، فلا حاجة لأن ينذر الإنسان إطلاقا. بالنسبة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يعصي الله فلا يعصي، دل على أن نذر المعصية لا يجوز لنا الوفاء به إطلاقا ولا يمكن أبدا، يعني بناء على ذلك لو قلنا المعاصي إيش طاعات بهذا وهذا لا يمكن أبدا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعصيه، دل على أن المعصية محرمة وإذا شددت باليمين أو بالنذر كانت أشد تحريما، كيف تجرى على أن تغير حكم الله عز وجل. قال وإن كانت في نذر في مكروه هل له الوفاء به؟ يظهر أنه يعني الوفاء به مكروه، مثل قال لو قال نذر علي أن أكل بالشمال يقول ما توفي بنذرك ولا غير، كفر كفارة يمين ولا يجوز لك الوفاء بالنذر. اقرأ علي من المسائل. ها ما في كفارة له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا المعصية له كفارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد في حديث واختلف العلماء فيه على قولين، من نذر أن يعصي الله هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر كفارة يمين، قولان لأهل العلم والراجح أنه يكفر كفارة يمين. هذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم وجوب الوفاء بالنذر لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله ولثناء الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة عبادة الله وصرفه إلى غيره شرك. نعم إذا ثبت أنه عبادة لله عز وجل من أين أثبتناه؟ وهو الله أمر به، والله يأمر بالمعصية ولا يأمر بالطاعة؟ يأمر بالطاعة، فإذا صرفته لغير الله كان معصية ولا يجوز لك الوفاء به بل كان شركا. نعم. الثالثة الوفاء به. نعم لقول ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، الوفاء بالمعاصي كان نتيجتها طاعات والطاعات هي التي يوفى بها، أما المعاصي فلا يجوز الوفاء بها. نعم انتهى. طيب الباب اللي بعد عاطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الشرك وهو الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة معناها الالتجاء والالتصاق بالشيء. استعذت بالله يعني أنني التجأت إليه والتصقت به. غالبا الاستعاذة إنما تكون في المكروهات أو فيه مما فيه شر وخطر على الإنسان، ولهذا العيادة إنما تكون لدفع الشر عن العبد، ولم يكون ذلك دائما. واحد يستعيذ بشر، استعذ من النار، استعذ يعني مثل ما تقول أعيذك بالله أن تقع في هذا، يعني خائف عليك من خطر أو من شر يصل إليك، وكأنك تسأل ربك أن يعصمك وأن يعيذك. والإنسان لا يهرب إلا مما يؤذيه أو يهلكه، لكن أهرب ممن؟ أهرب من الله إليه. سبحان الله أعجب من قوله تعالى ففروا إلى الله. السؤال نفر من من؟ أفر من ربي إلى ربي، ما في غيره. قالوا لا يوجد شيء يفر منه ويرجع إليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا نفر من ربنا خوفا منه ونرجع إليه رجاء أن يكشف ما بنا من الكرب، أو نقول أن ينجينا أو يغيثنا أو أن يبعد عنا كل ما يسوءنا. ولهذا جاءت ففروا إلى الله، كلام من الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير، لكم منه أفروا إلى الله خوفا منه. ولهذا يقولون لا يوجد شيء يفر منه ويرجع إليه إلا الله. إذا قلت فر من النار، فر من الأسد، فر من والديك خوفا أن يضربك، أما أقول فر من الله إلى أين؟ إليه سبحانه وتعالى. يعلم العبد أنه لا ملجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ويعطينا أيها الإخوة أن المسلم يجب عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وقد جاءت الآيات بالأمر بالاستعاذة بالله عز وجل، وجاء في قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ويدل على أن اللياذة إنما تكون الاستعاذة من الشر، وألود إلى الله تكون لطلب الخير. السؤال هنا: لماذا نستعيذ بالله عز وجل؟ لأنه لن يعيذنا إلا هو. هل يستطيع أحد أن يعيذنا من الأعداء، من الدواب، من كل شيء؟ إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا الله يحفظنا ويكلأنا إذا لجأنا إليه واستعذنا به. وأمر المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من كل ما يشاهده ومما يخفى عليه، لأنه ربنا ومالكنا وإلهنا وخالقنا ومصرفنا سبحانه وتعالى. فلا مفزع لنا في الشدائد منه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا ملجأ لنا إلا أن نلتجئ إليه سبحانه. إذا استعذنا بغير الله عز وجل فلا شك بأن هذا هو الشرك. الأصل أن نستعيذ بالله عز وجل فهو عبادة، وإذا صرف لغير الله عز وجل فإنه يعتبر شركا. هذه الترجمة أيها الإخوة ليست على إطلاقها، فإذا استعاذ العبد بشخص مما يستطيع له فلا يعتبر هذا شركا، لكن بشرط أن يكون من نستعيذ به حاضرا حيا قادرا. إذا كان حاضرا وحيا وقادرا، لو أنا جالس هنا ثم جاءنا عدو، ثم جلس الإنسان يستعيذ بوالده أو يستعيذ بكذا، ما هو موجود عندك، أو مبيت كمن يستعيذون بالقبور ويلجأون إليها. وأن يكون قادر، فأنت لا تستعيذ إلا بمن كان عنده قدرة، من لا يكون عنده قدرة إيش؟ فليس له إطلاقا أن يستعاذ به. يستعيذ الإنسان بطفل ولا بحيوان ولا ببهيمة ما تعيده أصلا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيد العبد. ولهذا تقيد ترجمة بقوله يعني من الشرك، ولذلك قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله مما جاء بها الشرك. متى يكون الإنسان شركا؟ إذا استعاذ بميت، أو استعاذ بغير قادر، أو استعاذ بغائب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية من سورة الجن، وهي سورة مكية، قيل إنها نزلت يعني سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق مع طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة، وهو يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر، وحضر هذه الصلاة نفر من الجن، فرجعوا إلى طائفتهم وأقوامهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأنزل الله فيهم سورة كاملة باسمهم، وهي سورة الجن. ولهذا الآن الجن مخاطبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مبعوث إليهم، ومحمد أرسل إلى الإنس والجن، أرسل إلى الناس كافة للعرب والعجم، وأرسل إلى الجن. والدليل هو: إن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون هذا القرآن. لما سمعوه ماذا حدث؟ ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، دل على أنهم خوطبوا بموسى وخوطبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونستفيد فائدة هنا أن الجن ليس فيهم رسل ولا أنبياء، وإنما فيهم منذرون. وما جاء في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الرسل الذين جاءوا إلى الجن إنما هم المنذرون، وهم سموا رسلا من باب اللغة وليس من باب المصطلح الشرعي. والدليل عليه سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، دل على أنهم كانوا على اليهودية واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الآن نجد الشاهد وصل الشاهد من الآية في هذا الباب أن فيها ذم لمن استعاذ بغير الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الله ذكرهم هنا ذاما لهم، مبينا أنهم علقوا قلوبهم ورجوا غير الله عز وجل، واعتمدت قلوبهم على غير الله، فكانوا بذلك مشركين. وفي يدل على يعني هذه السورة فيها معاني عظيمة جدا ولطائف جميلة، حيث أنها بينت كرامة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بلغت دعوته الجن والإنس. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجن لا يستحقون أن يعبدوا، وهو كفار قريش كان لكل قبيلة كاهن وكان لكل كاهن سحرة وجن وشياطين، وكانوا يذبحون لهم، كانوا يذبحون للجن ويتقربون إليهم. جاء الإسلام بإبطال هذا كلية، وأنهم لا يستحقون العبادة أبدا. ويبين أن الجن خلق من خلق الله عز وجل، وأن فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المسلم وفيهم الكافر، وفيهم حتى المبتدع والضال وغيرهم. ولهذا يدل على أن الواجب علينا أن نستعيد بالله عز وجل ولا نستعيد بغيره. وفي قوله يعني الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الجن خلقهم الله من النار والإنس خلقهم الله تعالى من التراب، وجعل الله لهم طبائع يتميزون عنا، يكونون معنا ولا نشاهدهم، وأعطاهم الله القدرة على التشكل، فقد يكون في صورة كلب، وقد يكون في صور حيات، وقد يكون في صور بشر، مثل ما حدث لأبي هريرة رضي الله عنه لما جاءه وهو على حارس على الصدقة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك؟ وجاءه ثلاث مرار، قال له أبي هريرة أما علمت أنك تحدث منذ ثلاث شيطانا وليس من الإنس، وإن كان جاء على صورة شيخ كبير وربما يكون حضورا. ولهذا قالوا أنه ربما حضرت الجن مع الإنس في دروسها ومحاضراتها واستفادوا، وربما كان منهم أهل سنة ومبتدعة ومعتزلة وصوفية وشيعة وخوارج وطوائف ويهود ونصارى، فيهم أشكال وألوان كمثلنا نحن، والأدلة على هذا كثير. الجن والإنس لا شرف لهم ولا منزل إلا بمعرفة الله عز وجل والإيمان والتوحيد. ولهذا قال الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، مصلحون وفاسدون، ما هو على رتبة واحدة، ودل على أن منهم من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من أعرض عن دينه. وذكر الله تعالى هنا يعودون، يعني يعودون برجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، دل على أنهم يستعيذون بهم ويطلبون منهم أن يرفض. كانوا يقولون إذا نزلت العرب يعني من كلماتهم القبيحة إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله، ما في أحد يكلمونه، يخاطبون من؟ يخاطبون الجن. إذا نزلوا الأودية قال نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعظيمه من أهله، وهذا لا شك أنه لا يجوز إطلاقا، بل يجب على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل ولا يستعيذ بالشياطين ولا بغيرهم، وأن هذا سفه من الناس ولذلك عوضنا الله تعالى بهذا الدعاء العظيم الذي هو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، دل على أن الإنسان يلجأ إلى الله ولا يلجأ لغيره سبحانه وتعالى. ذكر الله تعالى زادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا وزادوهم ضلالا وزادهم انحرافا. سبحان الله، المشرك عندنا قاعدة، المشرك سبحان الله بشركه يزداد ضلال وانحراف وربما تعلق بغير الله عز وجل. ما الدليل عليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل إليه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في عمران بن حسين لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما تفلح، لأن المشرك ما يستفيد شيء. مثل كذلك عندنا فزادوهم رهقا، ما استفاد شيء. إذن كأنه يقال لك لماذا تذهب إليهم ما دام ما تستفيد منه في الدنيا بشيء ولن تستفيد منه في الآخرة، فاترك وإنما إلجأ لرب هذا المخلوق وعذ به سبحانه وتعالى. ونجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا يعني بديلا عنه وهو اللجأ إلى الله والعود به سبحانه وتعالى. الحديث حديث خولة بنت حكيم في مسلم نعتبره أيها الإخوة مثال للحروز الربانية أو الحصون الإلهية، من أخذ بها الله يحفظه ويكلأه ولا يصاب بسوء أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال، ليش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منزل؟ أنا أسألك سؤال صغير، هل أنت إذا دخلت بيتك تقول أعوذ بكلمات الله التامة؟ ها شاهم إيش؟ لا عندما تدخل بيتك أول مرة تقوله باقي الأيام لو سافرت ورجعت، ها؟ لا يظهر منها أن هل يقال، وهذه ودي تبحثونها أيها الإخوة، هل يقال هذا الدعاء في السفر أم أنه في السفر والحضر؟ يعني نزلت شقة مفروشة وأنا في الخط، هل أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أم أنه يقال في السفر وحده؟ يظهر من سياق الحديث أنه في السفر فقط، ولذلك يقول من نزل منزلا. لماذا ذكر في السفر؟ لأن الأسفار الآن أماكن التي توجد في البرية ما تدري ما تحت الأحجار، ما تدري من سكنها من الجن والشياطين، ما عندك خبر. لكن البيوت شقق مفروشة والناس تدخل وتطلع وعارف ما فيها إطلاقا أن يأتي بها، ولذلك تجد الإنسان ما يذكر هذا الدعاء إذا نزل الشقة مفروشة، لأن غالبا منظفة منزهة ما تجد فيها تعابين ولا تجد فيها عقارب ولا يعني في الجملة، وإن كان هذا ليس قاعدة مطلقة لكن يظهر منه أن المقصود بها في السفر. لا ممكن، نعم هذا عن الشياطين بس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، دل على أنه في حلول وارتحال، يعني حلول وارتحال دل على أنه في السفر. ها؟ هذه غير، هذا أنا أريد في البيوت، أنت في أذكار الصباح والمساء في السيارة في المسجد هل تقولها في داخل بيتك؟ لكن تخصيصها بالبيوت هذا السؤال، لأن في البيوت تفهموا ايش قصدي الآن، ذكرها في الصباح والمساء ما يلزم، قد أقرأ ذكر الصباح والمساء في المسجد، لكن لو دخلت بيتي هل أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ هذا أنا قلت تأتي الآن أقول كنوع منزل منزل، ما جيت بالذكر الصباح والمساء ما تكلمنا عن هذا، هذا موضوع آخر ما في قياس. الأذكار قلت لكم الأصل للأذكار هو قاعدة التعبد، تعبد بألفاظها التعبد بأعدادها، التعبد بمواضعها التي تقال فيها. ما يجي واحد ذكر على كيفه يقول والله ما دام كذا قيس عليه، ما له قياس. وردت في أن هذا كان من أذكار السبع المساء. إيه ما في مانع تقولها، لأنه قد يوجد في ثعابين في عقارب، ما في مانع، ما في مانع. ها نحن ما نقول تغني ولا ما تغني، ما جينا الكلام عن الإغناء، نحن نريد أن تعرفوا محط سمون تحقيق المناط، ماذا الخلاف فيه؟ هل نقولها إذا دخلنا بيوتنا أم لا؟ هذا السؤال. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلها رسول الله، يدخل البيت صباحا ومساء، هل كلما دخل قالها الرسول؟ ما نقل. فلذلك نقول، ولذلك لم يضرش حتى يرتحل، دل على أنها في السفر دون المنازل التي يسكنها الإنسان. أصبر شوي، أنا أصبر خبي بس نكمل وبعدين سأسأل. عندنا الآن شلون الأصل في الأذكار؟ التعبد بألفاظها، بأعدادها، بمواضعها. إذا جاني ذكر اللفظ ما أزيد عليه ولا حرف واحد لأنه متعبد به، وبالعدد إذا جاء من قال به ثلاثة مرات ما أزيد، أن يجيب خمسة وقول والله فرصة أزيد شوي، ما تجيب شيء من عندي، هذا جاءنا الأمر به. وبالمواضع التي تذكر فيها الأصل فيها قيلك في هذا الموضع دون الموضع الثاني ما لك حق تقوله. ويقاس عليه مثاله قراءة دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا. الصحيح أن ما يقال له في السفر ترى، لا تجد كثير من السيارات تحط لك الله أكبر الحمد لله سبحان الذي سخر، هذا ما في إلا في السفر فقط، ما تقول في غيره. قد يقول إنسان من وين جبت هذا؟ ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أردف النبي معاذ وأردف أسامة وأردف الفضل بن عباس، وما نقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما أردفهم كان قال هذا الذكر، فنقول في السفر ويكفي، لأنه إيش الموضع الذي ذكر الرسول نقول معه، ما نقيس نحن نقول والله يقاس عليه كل شيء. ولنقصنا بهذا، هل إذا ركبنا اللفت نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؟ ها شو رأيكم؟ أو ركبت البسكليت أو دباب، كل ما رأي بطالة كل ما ركبت وصل البيوت قال سبحان الذي سخر لنا هذا، نقول هذا في أجر وكثبات؟ ما ورد شيء. هذا ما لا، هذا الشيء يدل عليه الآن، يدل على أن الأذكار الأصل فيها إيش؟ التعبد. ترى يعطي طمأنينة، ما تجيب شيء من عندك ولا تقيس، حتى لو جاء في خير مهما كان، ما هو العبرة بالخير الموجود على يترتب عليه، إنما العبرة بالفعل السنة والعمل. ولذلك ضربت لكم بمثال، أيهما أفضل أجر؟ مو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد مكة مسجد الحرام بمئة ألف، صح ولا لا؟ أنا صليت الظهر في مسجد مكة، السنة وين أصليها؟ في الشقة، ما تصلي عند الكعبة. عجيب، أحد مئة ألف وذاك ما في مئة ألف. نقول أنت تأخذ بالسنة، ما تأخذ بي على، ما تدخل عقلك فيها. أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة، واضح؟ يجي سأل يقول سبحان الله يعني ضيع الأجور ومئة ألف، أنت اللي تتشرع ولا الرسول تشرع؟ أنت تجيب الكلام من عندك ولا الرسول؟ نقول سمعنا وأطعنا وخلاص انتهى الإشكال. هل يعطي قاعدة طمأنينة أنني أتبع للرسول بكل شيء؟ ما عندي اعتراض على كل ما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن في قولي أعوذ بكلمات الله، العوذ قلنا أنها هو الالتجاء والاعتصام. كلمات جمع كلمة، قال العلماء وكلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. كلمات الشرعية هي الأوامر والنواهي، والكلمات الكونية هي تتعلق بماذا؟ بالكون، إنزال الأمطار، الإغاثة، الإحياء، الإماتة، الزلازل، البراكين، هذه كلمات الله الكونية. كلمات الله التامة هذا وصف لها. التمام هنا من أين؟ قال يكون التمام لها بأمرين، تامات صادقة في أخبارها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثانية، تامة في عدلها وأحكامها، يعني العدل في الأحكام ما في أعظم من كلمات الله عز وجل. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى كلمات الله التامات أي أنه لا يلحق بها نقص ولا عيب. وكلماته كونها تامة أي شافية كافية ما نحتاج إلى غيرها. السؤال هنا، هل كلمات الله التامة التي نستعيذ بها هي كلمات الله الكونية أم كلمات الله الشرعية؟ قد نقول كونية وشرعية، ليش مزعلة؟ كونية باعتبار أنها في أمر الله عز وجل، يحفظك الله بها من وجود ثعابين، من وجود ذوات سموم، من وصول الشياطين إليك، هذا متعلق بالأشياء إيش؟ الكونية. وبالأشياء الشرعية، أليس كلمات الله الشرعية يجوز لنا أن نرقي المريض بها؟ القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء فيكون داخلا في ذلك. في قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات الله التامات من شر ما خلق. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر. يقول العلماء الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، ولهذا جاءت والشر ليس إليك. قال أئمة الإسلام الله لا يخلق شرا محضا أبدا، يعني الشر المحض من كل وجه لا يمكن أن يخلقه الله عز وجل. ليه؟ لأن كل شيء موجود في الكون ولو فيه شر فالله خلقه لمصلحة، فيه خير يترتب عليه أعظم من الشر الذي فيه. قالوا مثل أعظم شر في الكون وش هو؟ إبليس. بعض الناس يقول يا أخي لو إبليس ميت كان الناس مرتاحين والله العظيم. لا والله إبليس فيه خير في بعض الأحيان. يسأل سأل عوذ بالله وش هو الخير فيه؟ فيه سبحان الله، وش الفائدة منه؟ ها؟ لا ما يشوف على طعمه في خير، لا لا. يعني لو لم يكن الشيطان موجود ما وجد عندنا أمر بمعروف ونهي عن منكر، بس كلهم طيبين. ما وجد الجهاد في سبيل الله أصلا، ما وجد التفاضل، الآن نحن جلوس. الله أعلم من يقوم صلاة الفجر ومن ما يقوم له. من الناس من يسمع المؤذن يقول يا أخي باقي ربع ساعة قبل شوي يمديك، ولا يقوم إلا طلوع الشمس. الشيطان شغال عليه. ومن الناس ما شاء الله عنده حرص وعبادة، الشيطان شغال. ولذلك الله ما خلق شرا محضا أبدا، وإن وجد في بعض منها شرا إلا أنه فيه خير. ولذلك الشر سبحانه وتعالى الذي خلقه، خلقه ربنا لحكمة، لما يترتب عليه من الخير الذي له. الشر ماذا يطلق عليه؟ يقول ابن القيم يطلق على الشر الألم، المصائب، الزلازل، البراكين، هذه كلها تعتبر نوع من الشر. طيب، ذكر العلماء يعني أقسام المخلوقات من حيث الشر والخير. نجي الآن، واحد منها مخلوق شر محض، النار وإبليس. الثاني مخلوق خير محض، ما في شر أبدا، مثل الجنة. لا مخلوق، نقول إيش؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما دام جبنا إبليس قابله الرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا شيء مخلوق يعني من شر وخير، يعني مركب. سائر المخلوقات فيها خير وفيها شر، يعني فيها خير وفيها شر، مما يدل على أنه هناك فيه ما يوجد منها خير وما يوجد منها شر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه، جاءت أن لم يضره شيء، شيء نكرة، وجاءت في سياق إيش؟ النفي، فتعم كل شر، ويدل على أنه الله سبحانه وتعالى يحفظه فلا يصيبه شر ما دام في هذا المكان. لكن قالوا بشرط أن ينتفي أو يضره، يعني إذا وجد مانع من الموانع قد يحدث. ولم يضره شيء يعني من شياطين الإنس، شياطين الجن، مما كان ظاهرا، مما كان خبيا، ويعم كل شيء على وجه العموم. لكن إذا تأخر ذلك قد يكون بعض الناس أنا قلتها ولا صار شيء، فربما وجد مانع يمنع وجود المسبب. الآن ليس الفاتحة تسمى الشافية، قد يقول إنسان قرأتها على مريض يصير ألف مرة ولا شفي، وش سوي به؟ نقول ربما يكون في مانع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرنا إذا واحد أتى أهله أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يقدر بينهما شيء لا يقربه ضره الشيطان. قال يقول إنسان قلتها ولكن والله طلع ولدي أشطن واحد. نقول ربما كان ثمة موانع حاجبة. قد يكون إنسان قالها بقلب غافل، قلب غير متدبر، قد يكون هناك معاصي منعت وجود هذا الأمر، يكون لم يضره شيء حتى يرتحل، يعني ينتقل من منزله. يعني هل المنزل هنا حضر أو سفر داخل قرية أو غيره؟ يمكن أن نحمل على العموم، لكن تخصيصه على أنه ذكر من أذكار البيوت لا بد من نص ودليل. يمكن لو جيت السجة مفروشة وأنا أول ما وصلت ممكن أقول أعوذ بكلمات الله، ما أدري شيء خلاف فيها. قد يكون اللي ساكن فيها قبل على زمر ومعاصي وغيره والشياطين مجتمعة، أقرأ ويحفظني الله تعالى فلا يضرني شيء. أو استراحة، قد يكون البارح أهلها على معاصي وغيره ثم قرأت ينفعني الله. لكن تخصيصها بأنها ذكر من أذكار المنزل والبيت كلما دخل هذا لابد من دليل. الشاهد من هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة، ويفهم منه أن كلمات الله عز وجل مأخوذة من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ويفهم منه أن كلمات الله غير مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق. هل يجوز لنا أن نستعيذ بالمخلوقين؟ لا. ولذلك أنكر الله على الإنس الذين يستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما استعاذوا بغير الله أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بها. هل يجوز أن نستعيذ بالمخلوقين؟ لما يمكن، والمخلوق ليس له إطلاقا. طيب هنا يأتي يقاس عليها أعوذ بعزة الله وقدرته. العزة ما هي صفة كأنك تتوسل بها، ويدلنا على أنه لا مانع أن نقسم بكلمات الله عز وجل، لأن كلمات الله الشرعية وكلمات الله الكونية آية. لكن كلمات الله الكونية كلامه، لكنها آيات الله الكونية، هل يجوز نقسم بها؟ لا. آيات الله الكونية السماوات والأرض وغيرها ما يجوز نقسم بها لأنها مخلوقات. طيب يفهم منه أن الاستعاذة على أقسام. قسم الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا الشرك. أعيد بهذا، استعيذ بهذا المخلوق ليشفيني، استعيذ بهذا المخلوق لأجل أن يعطيني أولاد، فإنه لا يجوز إطلاقا. الاستعاذة في مخلوق فيما لا يملكه أصلا، هذا لا يجوز ولا يقدر عليه، ما يجوز لأنه غير قادر ولا يستطيع. الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا جائز لأنه لا مانع منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عند ذكر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به. في الفتن واحد يريد قتلك، واحد مع سلاح وغيره، قلت جزاك الله خير أنا أستعيذ به فلان، ما في مانع لأنه قادر عندي السلاح وأنا ما عندي شيء إطلاقا. طيب السؤال هنا قد يرد، أليس الجن يستطيعون على إعانة المستعيذين بهم؟ يقدرون لما يقدرون؟ طيب ليش جعلت شركا؟ ها؟ الأصل عدم جواز الاستعاذة بهم. ها؟ يطلبون منهم العبادة. ها؟ غير؟ قد تقول الآن منها أصل الجن حاضره مشاهدة ولا لا؟ أمر لا، ما هو كفاركم في جن مسلمين أحسن منا، لا لا لا ما هو صحيح. الجن فيهم مسلمون صالحون وفيهم صالحون، ما قلنا الله ذكرهم في كتابه، منهم من يكون خيرا منا إيمان وصلاح وتقوى، ما نستطيع نقول هذا الكلام. الآن الجن هنا لماذا لا يجوز لنا أصلا؟ لأن غالبا الجن مشاهد لغيبي، غيبي، ثم إذا استعذت به توكلت على أمر غيبي، وتصبح قلبك فيه نوع من اللجأ والصدق، يعني اعتماد عليه، وهو أمر غير مشاهد أصلا، فكأنك صرفت فيه من أمور خفية المعدومة، فلا يجوز تعليق القلب إطلاقا بهم، بل يجب على المسلم أن يستعيذ بالله عز وجل لا أن يستعيذ بهم. ثم قد نقول أن الجن ربما طلبوا منك عند إرادة أن يعيذوك أماذا؟ ربما يطلبونك شيئا من العبادات فتكون سببا لكفرك وردتك. من اللطائف أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا حرز رباني، ولعلي أذكر قصتين واقعيتين للاستعاذة بهذه الكلمة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. القصة الأولى، أحد الأحبة يقول كنت في سفر ونائم في البر، يقول وأنا في آخر الليل شعرت بشيء يمشي داخل جسمي، كان حر وعلي قميص النوم ولا أستطيع أن أتحرك، أخواني حولي ما استطعت خوفا. يقول تذكرت وإذا بي الحمد لله قد قلت أعوذ بكلمات الله التامات لما نزلت. سبحان الله، يعني من شدة الفزع اللي في قلبي لما ذكرت وجد على قلبي السكينة إن لن أصاب بسوء أبدا. يقول لا حرات وإذا به يخرج ثعبان من جيبي، يعني ثوبي، وأنا أنظر إليه والله ينظر يرمقني وأرمقه، لكني متوكل على الله لن يضرني. يقول سبحان الله وينصرف ثم نقوم ونقتله، دل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيده. والقصة الأخرى، أحد الأحبة يقول كبير السن قريبا من 70 سنة، يذكر أن يقول كنا في أهل بدو ورحل، يقول فانتقلنا من مكان إلى مكان لأجل الرعي وغيره، يقول نزلنا بعد إرهاق في مكان من شدة التعب، نزلت أنا وجماعتي. يقول سبحان الله لما أنزلنا ما معنا من المتاع والرواحل وغيره بدأت العقارب تتوجه لي، يقول رأيت عقربا ثم قلت لمن معي قولوا 3 مرار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرار. يقول سبحان الله، يقول قالوها جميعا، يقول في الليلة الأولى قتلنا 60 عقرب، يقول جلست في مكاننا 3 أيام قتلنا قريب من 250 عقرب، يقول والله ما أصيب طفل ولا أحد أبدا. هذا كالمستاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا يدل على أن الإنسان أخذ بهذا موقنا بها قلبه فإن الله يحفظه ولا يضره شيء كائنا من كان، حتى لو أصيب ما يضره. وأحد الإخوة يحكي لي يقول كنا مرة في سفر ودائما نقرأ، يعني إذا نزلنا وغيره، هذه الكلمة. يقول كان معنا امرأة وكان الخرج موجود فيه قدور وغيره، أدخلت يدها تأخذ، يقول سبحان الله مسكها ثعبان في يدها، سبحان الله، يقول وأخرجته إذا هو كبير. يقول تذكرت أنها قالت أعوذ بكلمات الله التامات، يقول ما قرأنا عليها ولا شيء إطلاقا، الله شفاها وكأنها ما أصيبت بسوء. هذا يعطي أن هذا ينبغي أن نحفظه وأن نعلم به أولادنا وأن ندرسه لطلابنا وأن نتربى عليه حتى نأخذ بحفظ الله عز وجل، فمن حفظه الله فإنه لن يصاب بسوء لأن الله هو الحافظ. ومن صدق فالله يحفظه، إذا صدق بقولها الله يحفظه من كل شيء من شياطين الإنس والجن، ما فيها. أيوه خير، ما فيها شر، هذا قال المسائل ما في معنى. نعم، بسم الله، ها، 3 في الأصل. نعم، فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن. نعم، تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، دل على أن هذه يعني يجب علينا أن نفهمها وأن هذه من الاستعاذة المحرمة التي لا تجوز. اللي بعدها، الثانية، كونه من الشرك. كونه من الشرك لأنه صرف نوعا من العبادة لغير الله، قاعدة عندنا، كل من صرف عبادة كان مشركا. نعم، الثالثة، الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، كيف استدلوا به؟ وأن أعوذ بكلمات الله التامة، وهو الله أمرنا بأن نستعيذ بكلماته. من استعاذ بمخلوق قاعدة كلية يكون مشركا. طيب، الله أمرنا أن نستعيذ بكلمات الله، فكلمات الله ليست مخلوقة، وإنما هي صفة من صفات الله عز وجل، فلو كانت مخلوقة لكنا مشركين، ولا يمكن أن نؤمر بالشرك أبدا. الرابعة، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، مختصر، وهو حرز رباني، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة لم يضره شيء في ليلته، يعني من قرأها في ليلته ما يضر الشيء أبدا. لكن ينبغي أن نعلم، يعني أذكر أحد الإخوة سأل شيخنا ابن باز رحمه الله، يعني معنى هل يضر لا تضر حتى من الموت؟ قال هذا ما صحيح، هذا الكلام لم يضره شيء من المصائب والبلايا وربما غيرها. قد يقول الإنسان أنا أقولها لكني أجد شيئا، لابد عنده شيء من الخلل، لكن وعد الله صادق ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم حق، ما يمكن أن يقولنا شيئا فيه كذب لا يمكن أن يتحقق. نعم. الخامسة، أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني كل إنسان يقول وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة، قد يكون الجن أعادوهم، هل معناه ما يكون شركا؟ يكون شركا ولو كان حقق ما تحقق به، لأن الإنسان قد يقول الإنسان أنا مجربت، جيت لقبر فلان يسمونه الترياق المجرب، ترياق يعني معناه أنه يشفي الإنسان مباشرة، جئته ما عندي أولاد فأعطاني أولاد، جيت ما عندي أنا مريض فشفي مريضي، كذا ترياق يعني بمعنى يذهب الناس إليه ويستعيذون به، هل معناه أنه يكون حقا؟ يكون باطل، ولذلك قال إنه يكون شركا. نعم يكون شركا لأنه استعاذة بغير الله عز وجل. هذا سؤال الإخوة جزاكم الله خير، ترون إيقاف الدرس متى؟ في طلاب جامعيين ولا كلهم محو الأمية؟ لا مو بإيقاف العشرة، لا بإيقاف الدرس. ها؟ ها؟ أنا أسأل طلاب كم هم بس يرفعون يديهم بس طلاب. نوقفه؟ ها؟ لا ها؟ شلون؟ ما إيش؟ لا إيقاف الدرس يعني إلى بعد الفئة الصيفية. لا بال الإجازة ما صعب، عندي دورات وعندي يعني أشياء أخرى. أنا أقترح بالنسبة لي أن يوقف في جدول معكم 15. ها؟ لأن مشكلة عندنا حفلات تحفيظ القرآن الآن أشغلونا، وأنا الدرس عندي أهم من حفلات تحفيظ القرآن، العلم هو الذي نستفيد منه، الباقي حفلات تحفيظ القرآن مجرد تشخيص للمشايخ يعني دون منهم بس. ها؟ أسألكم ما رأيكم الآن نستمر إلى 16؟ لأن الجامعة ستقدم، الجامعات غير، طلاب الجامعات تقدم يمكن في 22، ثم يأتي المواد محمولة ما نجزم بشيء، ما بعد صار شيء، طلاب أنتم ما لكم دخل. ها؟ الدرس القادم نشوف ما في إشكال، أجيب بس على أسئلة سريعة جدا ثلاثة. أذكر يعني رحم الله شيخنا ابن باز ما كان يوقف الدروس أبدا. ما عنده إيقاف درس حتى في الإجازة، ما في إيقاف، لا حتى أيام الاختبارات نخرج من الدرس إلى قاعة الاختبار مباشرة. وأذكر موقفا لا أنساه، تأخرت وطردت عن الامتحان، يعني جيت متأخر وجيت وردني العميد قال ما في انتهى الوقت، قلت ما في مشكلة طلعت. وإذا بأحد الإخوة ما هو عنده ما عنده حضور دروس علم تعلق في العميد وكاد يبكي، فأنا مشيت تلقيت ظهري ثم آخر شيء ناداني قال تعالي ما ادخل ما في مشكلة. فقلت يعني لا يعني عادي الاختبارات، لكن الآن في هذا في السنوات الأولى نسميه العصر الذهبي مع شيخنا، لكن لما حطموه طلاب الدراسات الأخيرين صاروا يلحون على الشيخ وقف يا شيخ وقف يا شيخ، فاضطر الشيخ أن يسمع له وإن كان حنا رغبتنا ما توقف الدروس. لكن متى يعني كنا طلابا لما تخرج من الجامعة والماجستير والدكتوراه بدأ الطلاب الجدد هم اللي يطالبون بإيقاف الدروس، فصرنا الآن على العصر المتأخر. ما أنا المالك من هذا المكان هنا يقول إيش دخل ابن باز الله يرحمه ذكرني ابن باز، يقول الدروس ابن باز يحضرها الجن وأن كان يخاطبهم جباس، ما أدري عن هذا ما أظن هذه، لكن شيخنا رحمه الله ذكر لنا قصة لطيفة في هذا الأمر عن أحد المشايخ أنه كان يحضر درسه من الجن أو ناس، يقول فبعد فترة إذا بشخص يكلم الشيخ الحاضر الإنسي فيقول يا شيخ أنا أريد أن أودعك، فهو سأل شو السبب يعني شو عندك ما يدري منهم، قال أنا من إخوانكم الجن أحضر لك سنوات والآن أريد أن أسافر، قال ما السبب؟ قال بيننا وبين اليهود حرب فما أدري أرجع ولا لا. الآن يعطي أنه حضور يحضرون ولكن ما ندري ما نهاية ما يحضرون، يحضرون دروس ويحضرون غيره، ولكن لا نستطيع أن نقول هذا فلان يحضر عنده جن وهذا لا يحضر، لا ندخل في هذا العالم الغيبي. يمكن أن يكون في دروسنا من يحضر لكننا لا نقول نريد أن نسألهم أو يسألون أو نتحدث معهم أو يحدثون إطلاقا، لأن ما ندري عنهم، ومن حضر استفاد ومن لم يحضر بقي على ما هو عليه من الجهل. يقول من نذر نذرا مكروه فماذا؟ يقول كفر كفارة يمين. ما المقصود هذا قول شيخنا؟ شيخنا إذا قلنا هو ابن باز رحمه الله تعالى، أهدي إلي لوحة تعلق على الجدران فيها آية القرآن ماذا أفعل بها؟ والله وصيتي لك إذا أهدي لك القرآن ما ننزل ليعلق، يمكن الإنسان يعني أن يكون نسميها يترك تعليق القرآن كلية. سؤالي هل طيب هذا السؤال يجيب عليه فرديا، يقول عندما يريد الرجل أن يعوذ أطفاله يقول أعوذ هل ينفث عليهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال إن إبراهيم يعوذ ابنه من إسماعيل بهما. دفن الجنازة في الليل هل هو مكروه؟ ليس مكروها. إدخال يعني قال هنا الصلاة في الحرم بـ100,000 أجرها صلاة الجنائز في الحرم بـ100,000، الله أعلم يمكن جاء في صلاة في مسجد هذا قد يكون مكان قريب فليكون سفرا مثل بر قريب. هل دعاء؟ نعم كلما نزلت مكان غريب عليك فادعو، لكن هل يدعى به في ما نسميه في البيوت؟ نقول لا ما ورد شيء. ما حكم التمثيل؟ والله الأولى تركه ما في شيء. ما المقصود بالحرم بيت الله الحرام؟ الحرم مقصود به مكة وهذا اللي يعرف به الذي عنده الكعبة، بيت الله الحرام يعني مكة، قد نقولها المساجد بيوت الله عز وجل. يعني هل يقال إنه هو البيت أم الحرم كله؟ شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنه الحرم كله وليس مقصودا به إيش الكعبة والمسجد، وهذا قول قوي، والقول بتحديد على أنه الكعبة دون غيرها له وجاهته كذلك، لأن يعني قال مسجد الكعبة جاء في بعض ألفاظ الحديث. ما حكم القاء السلام على أهل الكفار؟ الكتاب ما يجوز القائه، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ممكن أقول كيف حالك كيف أصبحت يعني بلغتهم أو جاوبه ما في مانع. أريد أن أكفر عن أنيمان ولا أدري ما عددها، قدرها ثم أكفر عنها عن كل يمين لها سبب محدد كفارة مستقلة. لا أذكر أن هل أنا نذرت أم لم أنذر، وأكثر ظني أنني نذرت أن أعطي الفقراء والمساكين السائلين مع إذا سألوني. ما ندري تأكد، لأن النذر مشكلة ومشكلة. ولذلك سئل شيخنا رحمه الله عن امرأة فتاة قالت إن نجحت صمت لله الاثنين والخميس ونجحت، تصوم الاثنين والخميس لين تموت، ما يمكن تخفت ولا يوم الاثنين والخميس. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولهذا قال الشيخ يجب أن يخبر الزوج بأنها صوامة الاثنين والخميس، وأن هذا يعتبر نوع من عيب، لأنها ملزمة بقد يكون يريدها زوجها إلى غيره، وإن كان المسألة خلاف، لكن شيخنا ابن باز يرى أنه يجب عليها الوفاء بذلك. أبغض الحالة الطلاق، هل هو هذا حديث؟ حديث لكن في ضعف. كيف يكون الأحرم الصغير بالنية للبنات؟ هل يشترط الطهارة؟ يعني إذا الإحرام الصغير لا يشترط له قضية الطهارة، لكن ينبغي أن تزال عنه النجاسة. رجل صلى صلاة المغرب في سفر ثم صلى مع جماعة أخرى تصلي صلاة المغرب نية العشاء، يصلي ركعتين ثم يسلم، هل دعاء الركوب يقال في السفر؟ نعم في السفر وعند الرجوع. هل يجوز حجز مكان وقت الأذان في الصف الأول الذهاب للوضوء ثم العودة؟ لا ما في مانع، لكن بشرط أن يكون إنسان، بعض الناس يحط لك من المغرب كتاب بعد صلاة المغرب مباشرة، يضع كتاب يروح يتغدى ولا يروح يتمشى ولا يروح كذا ثم يرجع عند الإقامة يقول الله هذا مكان محجوز، نقول هذا من الظلم ولا يجوز له إطلاقا. يعني هذا يقول كيف يجمع بين قول تستوي على ظهورها، يعني لما ذكر الله تعالى ثم تذكر نعمة الله إذا استويتم عليه، يعني وتقول سبحان الذي سخره، الرسول فسر ذلك بفعله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره إلا في السفر. أقسم بآيات الله هل يجوز هذا الحلف؟ نعم إذا قسم بآيات الله الشرعية. هل يجوز الدعاء بالصفة مثل يا رحمة الله؟ لا يجوز، بل هذا شرك. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع السلف على تحريمه وأنه نوع من الشرك. نقترح دورة شرح نونية القحطاني، جزاك الله خير. النونية شرحنا منها في دورة علي بن المديني، وشرح منها طويلة، جزاهم الله خير، يعني أعتبرهم خدعوني بها. الأصل الدورة تخلص، لكنها هذه دورة تحتاج 10 دورات، ما تكفي دورة واحدة. 300 بيت قريبا منها، أظن بأن شرحنا منها 100 بيت وبقي 200 بيت. أسأل الله أن ييسر شرحه، والكتاب حقيقة لم يوجد له شرح، يعني ما شرح إلى الآن، يعني يسمى بكتابا بكرا لم يشرح إطلاقا، ليس له مطبوع ولا أذكر مخطوطا له شرح هذا منظومة نونية القحطاني. لعل الله ييسر أن يكمل الشرح ويمكن أن يستفاد منه، موجود في التسجيلات ما تم شرحه من هذه النونية. آخر سؤال يقول هنا، صلاة المغرب مع جماعة ثم سهى فقام للرابعة سهوا ثم سجد سجود السهو، صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة، لأنه قدرها بذلك. طيب هل يجوز الزواج باليهود والنصارى؟ ما في مانع، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني في كتاب الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ذكر الله تعالى بزواجهم.